مجرد واسطة، فهو ليس مأمورا، هو مبلغ للأمر. إذن الثاني مأمور شرعا ولا إشكال، فالأمر بالأمر بالشيء أمر به شرعا. ماذا ستقول في حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع؟ معنى هذا أن الأولاد في سن السابعة مأمورون شرعا بالصلاة؟ القاعدة ستقول نعم، لأن الآباء هنا ليسوا إلا مبلغين في نقل هذا الأمر، المفترض أن يكون كذلك، لكنه قام مانع، وهو أن الصبيان بإجماع وبالنصوص ليسوا أهل للتكليف. فعندئذ امتنع كونه الثاني مأمورا لأنه ليس محل أمر، امتنع تكليفه لأنه خارج دائرة التكليف، فلا إشكال ولن يؤثر عليها في صياغة القاعدة. يقول المصنف رحمه الله عطفا على قوله والأصح، وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، هذا صحيح لغة، هذا صحيح لغة، لكن شرعا فيما تقرر في القواعد فتحقول، وإن الأمر بالشريعة مستند إلى أصل، وهو أن المكلف إذا توجه له خطاب أن يأمر غيره بفعل كان الأمر مبلغا محضا. والثاني مأمور من من الشرع، مأمور من الشرع، هذا لا إشكال فيه، وعرفت الأمثلة. إذن هذا الموجب الاعتبار الثاني مأمورا، هذا الأصل الشرعي، لا أن الأمر بالأمر يكون أمر الثاني، يعني ليس ذات الأمر هو الذي أوجب، يعني لغة هذا لا يستلزم، لكن مستند إلى أصل شرعا، إلى أصل شرعي، وهو أن المأمور الأول مبلغ وواجب البلاغ إيصال الأمر، فيكون الثاني مأمور بالشريعة والأول مبلغ وناقل لا غير. هذا المعنى رجحه عدد من أهل العلم كالطرافي، الحافظ ابن حجر أيضا لما جاء لي مثل هذا أفاض فيه القول، يقول إن الذي أشكل على الأصوليين هو حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لكن يخرج هذا عن الإشكال بأن الصبيان ليسوا أهل التكليف، لماذا أجعل قاعدة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به؟ بلى شرعا الأمر بالأمر بالشيء أمر به، لأن المأمور الأول مبلغ عن الشارع، والثاني واجب عليه الامتثال، وهذا أمر من الشارع له مباشرة، بل أول وسيط وناقل لا غير. والأمثلة قد مرت بك في أكثر من صورة ولها شواهد. أحيانا لا يأتي بصيرة مره ومرها ومر، أرسل عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن، ثم ماذا قال له؟ فإذا أتيتهم فأعلمهم فادعهم إلى أن يشهدوا. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر معاذا أن يأمرهم، قال فإذا أتيتهم فادعهم إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم. كل هذه أوامر، أوامر لمعاذ أن يأمر القوم، إذا هو أمر منه عليه الصلاة والسلام بأولئك القوم، ومعاذ رضي الله عنه مبلغ وناقل لهذا الأمر الشرعي، ومثال هذا كثير. نعم. وأن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه، أيضا هو الأصح أن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه، فإذا قال لعبده أكرم من أحسن إليك أو خذ هذا المال، ثم أكرم أو أعطي كل من أحسن إليك، أو قال أعطي كل من دخل الدار درهما، أو أعطي كل من عبر من هذا الطريق درهما وأعطاه صورة مال، فكان هذا السيد الآمر يتناوله الأمر، عبر من هذا الطريق أو دخل هذه الدار، هل يتناوله الأمر فيعطيه العبد أو يعطيه الصبي أو يعطيه المأمور درهما لأنه داخل في أمره؟ يقول رحمه الله والأصح أن الآمر بلفظ يتناوله ها داخل فيه. هذا التصحيح الذي رجحه المصنف هنا يخالف ما رجحه في العام، وسيأتيك قريبا قال بلفظ هناك، وأيضا الأصح هناك أن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا، استثنى هناك أن المخاطب لا يدخل في أمره إذا تناوله الأمر، وهنا يقول إن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه. أورد هذا إشكالا، اعتبر علم السبكي رحمه الله المصنف في منع الموارع بجواب المرتضى والشراح ورأوا فيه تكلفا، قال المقصود هنا الإنشاء يعني الأمر، والمقصود هناك ما هو أعم الإنشاء والخبر. طيب، ويتقاطع في الصورتين موضع الإنشاء، رجحت في الإنشاء هنا ما لم ترجحه هناك، فبقي الإشكال قائما، لكن الذي ذكره في مبحث العام وهو أن المخاطب يدخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا هو الذي عليه الأكثر، فما رجحه هنا وصححه ليس هو صحيح عند الأصوليين، وأن المخاطب لا يدخل في خطابه إذا تناوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر الأمة بأمر ولفظه عام مثل إن الله يأمركم أو يا أيها الذين آمنوا إذا جاءت النصوص الشرعية فإنه يدخل فيه، لكنه إذا وجه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته بلفظ يتناوله فإنه لا يدخل فيه، لكنه يتناوله عليه الصلاة والسلام بطريقة أخرى. هذا تطبيق ليس له ثمرة كبيرة عملية في مسائل النصوص الشرعية، لأن التكليف في حقه عليه الصلاة والسلام ليس هو من عمل المكلفين، ليس شيء يعنينا، واتفقنا على أن أي مسألة في الأصول لن يترتب عليها فقه يتعلق بالمكلف فخارج عن دائرة الاهتمام الأصولي. فإذا كانت المسألة ستتعلق بالمخاطب، والمخاطب في النصوص الشرعية من هو؟ والله جل جلاله أو نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فستقول إن المخاطب داخل أو غير داخل ما ثمرة هذا هي للمكلفين لا شيء. في ذلك ربما يكون له من الثمرات في كلام الناس لو تكلم المتكلم بأمر، سأقول هذا ليس بالفقه، فإن دخل في مسألة الإقرار والبينة في الدعاوى هناك فتلك مسألة أخرى، ليس بالضرورة أن أنزل عليها تقعيدا شرعيا يتعلق بدلالات الألفاظ. وأن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع، وأن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع، أيضا هذه ليست من مسائل الأصول، هل المأمورات المخاطب بها المكلفون يجوز دخول النيابة فيها؟ هذا ليس تأصيلا، هذا فقه. ولهذا قال بعض الشراح هذه المسألة مبسوطة في كتب فروع في الإجارة والصوم والوكالة ونحوها لبيان حكمها الشرعي. ماذا حصل؟ قال ذكرها الآمري في الإحكام لبيان الجواز العقلي، لبيان الجواز والإمكان العقلي، فذكرها المصنف هنا تبعا له، وإلا ليست تفصيلا فقهيا، بمعنى أن تقول إن العبادات الأمر بالعبادة هل يجوز أن يدخله النيابة؟ ستقول ماذا؟ هنا يقول صح أن النيابة تدخل المأمورة، فأي عبادة أمر بها المكلف جاز أن يدخله نائب ينوب عنه فيه. طيب وصلى هل ينوب أحد عن أحد؟ لا، قال إلا لمانع، يريد أن يخرج مثل هذه الصورة. إذا ليست تفصيلا، فإذا جاءت صورة لا تدخلها النيابة قال هذا مما منعه مانع، ليس تفصيلا، إذن كلام فقهي مجرد. كلام فقهي ستقول هذه الصورة الزكاة وهي عبادة مالية، هل تدخلها النيابة؟ ستقول نعم، بمعنى أنه يعطي ماله لغيره فينهب به فيدفعه إلى الفقير أو يوصله إلى المستحق. فبعضهم يقول العبادة إن كانت مالية دخلتها النيابة، وإن كانت بدنية محضة كالصلاة لا تدخلها النيابة، وإن كانت مركبة منهما كالحج جازت النيابة، المعتزلة يمنعون حتى العبادات البدنية، يقول الأصل فيها تدليل البدن وقهر النفس، فإذا دخلتها النيابة ما تحقق في هذا معنى فتمتنع النيابة، فإذا قيل طيب والحج وبالنص الصحيح تدخله النيابة؟ قالوا لضرورة، فصار التقرير كله فقهي لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، فلا داعي لتقريره. تأصيلا أراد الأمير فقط إثبات الجواز العقلي، ونحن نتكلم عن حكم شرعي، وبالتالي فليست المسألة أيضا وقد فهمت المراد بها ليست مما يترتب عليها فقه خلافي. نعم. مسألة، قال الشيخ والقاضي الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي، وعن القاضي يتضمنه، وعليه عبد الجبار وابو الحسين والامام والامدي. وقال امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه، وقيل امر الوجوب يتضمن فقط. طيب ركز معي، هذه مساله مشهوره عند طلاب العلم، هل الامر بشيء نهي عن ضده؟ اعطيك صوره المساله حتى يتسنى لك فهمها ومعرفه مواقع الاقوال فيها. اذا امر الله عز وجل عباده بالايمان، يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، اذا قال الله عز وجل اقيموا الصلاه، الامر باقامه الصلاه. اذا امر الله جل وعلا بالاحسان للوالدين وبالوالدين احسانا، وقولوا للناس حسنا، وامثال هذا كثير، هل الامر بشيء نهي عن ضده؟ هل الامر بالايمان نهي عن الشرك؟ لا تقول مباشره نعم لانه تقرر عندك ان الله امر بالايمان ونهى عن الشرك، لا، انا اقول هل يصح اصوليا ان تقول ان الشرك حرام نهى الله عنه، والدليل قوله تعالى امنوا بالله ورسوله، يصح هذا الاستدلال؟ تقول ان الله نهى عن الشرك والدليل امنوا بالله، هل هذا الاستخدام صحيح الكلام هنا؟ هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ هذه مساله يقررونها في هذا المقام في مسائل الامر، ولها فوائد ولطائف، انك يمكن ان تستنبط تحريم شيء بدليل يوجب ضده، تاتي لدليل فيه الامر وتستنبط منه تحريم الضد. من اين؟ من القاعده الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني مثلا لما يقول الفقهاء بتحريم حلق اللحى، غالب النصوص ان لم يكن كلها ما فيها نهي، كيف تقول حرام والتحريم لابد ان يستفاد من صيغه نهي؟ الوارد في شان اللحى اوامر، اعفوا اللحى، اكرموا اللحى، ارفوا اللحى، هذه اوامر، كيف تقول حرام للامر لا دليل عندك فيه على النهي؟ ستقول الامر بالشيء نهي عن ضده، وكما يقول ان كان امر ايجاب فالنهي ضد المستفاد نهي تحريم، وان كان امر استحباب فالنهي المستفاد نهي كراهه، وهكذا. هي قاعده عمليه لها اتجاه اصولي منهجي، هل يصح ان تستدل بالادله التي فيها اوامر على مسائل فيها تحريم من قاعده الامر بالشيء نهي عن ضده؟ فيه خلاف، افهم اولا انه لا خلاف عندهم في المعنى، الخلاف الان في الصيغه، هل اللفظ يدل عليه؟ هل الامر لفظ الامر هو نهي في اللغه؟ هذا ايضا لا خلاف فيه، ان الامر يتطلب ايجاب والنهي يتطلب ترك، لا خلاف في هذا، ان اللغه فرقت بين ما اسمه امر وما اسمه نهي، ماشي، هذا لا خلاف فيه. خلاف اين هو؟ خلاف ان الامر هل يفهم منه المخاطب النهي عن ضده؟ اثار هذا الخلاف هنا واشار اليه، سننبه الى نقطتين مهمتين في ازاء هذه المساله، اولها محل الخلاف هنا المقصود به، وان فائدته في الاستدلال هو ما اشرت اليه، امكانيه استعمال الادله التي جاءت باوامر في استنباط احكام بمعاني النهي والتحريم من خلال الامر بشيء نهي عن ضده، والعكس كذلك يستخدمونه، وسياتي في نهايه المساله، هل النهي عن الشيء امر بضده؟ الله يقول ولا تشركوا به شيئا، هل اقول امر الله عز وجل عباده بالتوحيد وافراده والدليل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا؟ ممكن هذا؟ هذه تاتيك القاعده، هل تقول ان الله عز وجل حتى عباده على النكاح وامرهم بالاعفاف والدليل ولا تقربوا الزنا؟ اقول يامر ثم تستدل بنهي؟ هذا هو المقصود الاساس من المساله، وكيف انه يمكن للفقيه ان يبحث عن دلالات من خلال الاضداد في الامر والنهي. إذا هو لون عظيم من الاستدلال وتوسع في دائرة استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، أنك مهما فهمت من دلالات الأمر والوجوب والأمر بعد الحظر والأمر بعد السؤال، توسع دائرة الاستدلال للانطلاق إلى عكس الأوامر بالاستخراج من أحكامها ما يرادها. هذه المسألة التي سيأتيك الخلاف فيها مع فريق ومذاهب القائلين. الأمر الثاني الذي أردت الإشارة إليه ما عبر به المصنف هنا في صدر المسألة لما قال الأمر النفسي بشيء معين. هذا التعبير هو تقرير تكرر في أكثر من موضع بما يتعلق بمسألة عقلية في صفة الكلام لله جل وعلا، وتقرير مثل الأشاعرة أن الكلام المثبت لله سبحانه وتعالى في صفاته هو الكلام النفسي، وبالتالي دخلوا في إشكالات متعددة مبناها أصل عقلي طردوه في المسائل ومنها الأوامر، ومر بك في درس سابق خلافهم في أنه هل الأمر صيغة تدل عليه أو ليس كذلك، من الحقيقة غنى في القضية فأنكر ذلك أو توقف بناء على أن الأمر حيث يقولون أمر هو كلام والكلام نفسي والنفسي لا صيغة له، إذا الأمر لا صيغة له، هذا غلو في المسائل، ومكابرة حتى لما يتقرر لغة وعرفا وما يعرفه الناس في استعمال الكلام. لما جاء هنا قرر القضية ذاتها، هل أوامر الشريعة وأوامر الشريعة خطاب الله وخطاب الله كلامه كلامه نفسي، فقال الأمر النفسي فقرره ابتداء، والحقيقة مثل هذا نحن في غنى عنه، ولو قال الأمر الشرعي لكنه أراد حقيقة موطن الخلاف. طيب سؤال، المعتزلة يثبتون الكلام النفسي، والكلام النفسي ليس مسموعا، وكما فهمت في تقريرهم أن العبارات الخطأ وأن النصوص الشرعية هي عبارة عن كلام الله، أما كلام الله فمعنى قائم بالنفس، فالأمر والنهي ليس هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله. المعتزلة أيضا ينفون الكلام لا النفسي ولا اللساني لا الحروف والأصوات ولا الصفات النفسية، فمن ثم نشأ الخلاف، المعتزلة ينفون صفة الكلام مطلقة، والأشاعرة يقولون كلام الله نفسي، فالمحصلة ماذا؟ أنه لا صيغة للأمر والنهي. فقالت الأشاعرة هنا الأمر بالشيء، الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، وهو عين النهي عن ضده، قولان متقابلان للأشاعرة والمعتزلة، والمأخذ عندهما واحد كعدم إثبات صفة الكلام لله الذي هو عبارات وأصوات ولغة تدل بعبارات على معاني مقصودة. أورد خلافها هنا ونحن بين طرفين ووسط، فمن قال الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده بناء على أن الكلام نفسي، وبالتالي فما دل على الأمر هو ذاته يدل على النهي، هذا غلو. قابله غلو آخر أن الأمر لا علاقة له بالنهي إطلاقا ولا يدل عليه لا لغة ولا معنى. القول الوسط هو الصحيح الصلاة والمستقر هكذا، ماذا أقول، بديهة من غير دراسة مذاهب عقلية. اللغة تدل على أنه من أمرك بشيء فإن امتثالك للأمر يستلزم ماذا؟ يستلزم مجانبتك للضد، فلن يستحق لن يتم تحقيق الإيمان بالله وتوحيده إلا إذا تباعد عن الشرك، ولا يمكن أن يحصل امتثال، فستقول الأمر بشيء نهي عن ضده ليس لفظا ولكن معنى. هذا القول الوسط، أورد هنا شيئا من طرف الخلاف سنمر عليه بما يحقق إيضاح المعنى. قال الشيخ من يقصد؟ أبو حسن الأشعري القاضي مقصود البغلاني، الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي، الأمر بشيء نهي عن ضده الوجودي، المقصود هو عين النهي عن ضده لأن الكلام نفسي عنده، وبالتالي فهو نهي عنه. ماذا يقصد بضده الوجودي؟ يعني الضد الذي يكون في صورة شيء موجود، فالأمر بالإيمان نهي عن الشرك، الأمر بالصوم نهي عن الإفطار، يقصد النهي الضد الوجودي حتى يخرج الضد العدمي الذي هو ترك الأمر، فإذا قال لك آمن بالله فترك الإيمان من غير أن يتلبس بالشرك لكنه ترك، لا يقصدون هذا الضد لأنه بداهة كل مأمور يستلزم عدم الكف عنه، عدم الكف هو ترك للمأمور، لكنه ضد العدمي، وما يريد هذا، ضد العدمي هذا باتفاق ولا خلاف فيه، الكلام على ضد آخر، ضد الإيمان والشرك وليس ترك الإيمان،

وهو تأسيس وتعتبر طلقة واثنتين إن كان مرتين وثلاث إن كان ثلاثا. هذا جزء من ينزل على خلاف المسألة به ختم المصنف رحمه الله تعالى مسائل الأمر لنشرع في الدرس القادم بإذنه سبحانه.